إذا دخل المسلمون بلد الكفر لفتحها فهل يشرع لهم أخذ الجزية وعدم قتالهم أم لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب؟ إذا يسر الله ذلك وقام معه الجهاد ودخل المسلمون بلاد الكفر فهم أصلاء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس يقرون بالجزية إذا قاموا بها ولا يقاتلون إذا سلموا الجزية ويمان يقرون كل سنة على قد أحوالهم يفرض عليهم ولي الأمر نفعا للمسلمين وإعانة للمسلمين وإنذارا لهم وهم بهذا قد يخضعون للدخول في الإسلام بعد ذلك. أما إذا كانوا وثنيين ليسوا يهود ولا نصارى ولا مجوس بل أصناف أخر فالمشهور عند أهل العلم أنهم يقاتلون فإما الإسلام وإما القتال ولا يقامون بالجزية. وقال جماعة من العلم لا بأس بأهل الجزية منهم من سائر الكفرة ما عدا العرب فإن العرب لا يقرون النبي ما قرهم وقاتلهم حتى كفروا في دين الله. وأما غير العرب من الأعاجم كلهم فلا بأس أن يقروا بالجزية إذا بذلوها وإن كانوا ليسوا يهود ولا نصارى ولا مجوس بل لهم الأجيال الآخرون وأجيال أخرى من وثنية وغيرها فهذا يقرهم بالجزية عند جمع من العلم ولولي الأمر النظر في ذلك. ولي الأمر بعد فتح ينظر في الأمر فإن رأى مصلحة إقرارهم بالجزية أقرهم وإن رأى الصلاة الشرعية في قتالهم حتى يسلموا قاتلهم كما قاله أكثر أهل العلم. وأما اليهود والنصارى والجوس هؤلاء قد اجمع العلماء على أنهم تقبل الجزية بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنص كتاب اليهود والنصارى. فإذا بذلوا الجزية اليهود والنصارى والمجوس وجب أخذها منهم وإقرارهم على دينهم وحمايتهم من أعدائهم حتى يسلموا أو يستمروا على الجزية خاضعين للشروط التي فرضت عليهم ملتزمين بها.